يعني هل يستطيع أو يصح أن يؤجل الزواج لكي يطلب العلم، يؤجل الزواج وينشغل بطلب العلم؟ لا، ينبغي أن يتزوج ويطلب العلم. الزواج لا يمنع طلب العلم، ولكن الذي بعد الذي يعطي المال لا بد يكون من بعض الشيء من المال، يقول تعالى أن تبتغوا بأموال ولو شيء قليلا يبذله للزوجة من المهر ولو قليلا، أو يعطون إياه ليبذل، يعطون ما تيسر حتى يبذل لها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.